فأنقذكم منها. وجه الإشكال فيها وكذلك وجه التعارض في الظاهر بينها وبين بعض الأدلة. قال قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبدر معلومة وهي معركة كان في رمضان فتح الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام فيها وأظهر دينهم وأظهر قوتهم وعلى كلمته جل وعلا وأهان أعداءه في هذه المعركة العظيمة وهي معركة بدر الكبرى، وهي أول المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكافرين ونصره الله وأعز الله دينه. وهذه المعركة يصف الله سبحانه وتعالى الصحابة وأنتم أذلة، أي قليل العدد بالنسبة لأعدائكم العدد فقليل عددكم، وكذلك قليلة أو أيضا كذلك قليلة العدد، ومع ذلك نصركم الله. ما النصر إلا من عند الله، ليعلم الجميع أن النصر إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، لا بكثرة عدد ولا كذلك أيضا بكثرة عدد، وإنما هو محض من الله سبحانه وتعالى. فإذا تفضل الله على أهل الإسلام بالنصر فلا غالب لهم، وإن خذلهم فمن ذا الذي ينصرهم من بعده. هذه سنة الله ماضية سبحانه وتعالى، إن حقق أهل التوحيد ما أراد الله، أهل الإسلام ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم نصرهم كما تعلمون من الآيات، وإن تركوا ذلك أذلهم الله جل وعلا وسلط عليهم أعداءهم، وربما يبتليهم مع إقامتهم بالتوحيد وبالخير يبتليهم سبحانه بشيء من ذلك، يحصل شيء من الظهور لأعدائهم ابتلاء تمحيصا من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين مع إقامتهم لدينه. والأصل أنهم إذا تركوا الدين خذلوا. فما إعراب جملة أنتم أذلة؟ هذه الجملة ما إعرابها؟ عند من؟ نعم، جملة حالية، إذ أنتم أذلة، وواو الحال تقدر بإذ التقييدية للزمن، في الزمن الذي أنتم قليل العدد والعدد، نصركم الله وأظهركم الله سبحانه وتعالى وأعزكم. فتكون الذلة باعتبار قلة العدد بالنسبة لأعدائهم، أعداءهم كثير وإلا هم عزيزون في أنفسهم بالإسلام وليسوا ذليلين رضي الله تعالى عنهم، ولكن باعتبار قلة العدد والعدد أذلة بالنسبة لأعدائكم أذلة، وإلا هم عزيزون في أنفسهم بدينهم وبالله سبحانه وتعالى. ولكن هذه الذلة وهي جمع ذليل بهذه النسبة بنسبتهم إلى أعدائهم فإنهم أكثر منهم، وإلا هم في غاية العز بالدين. إنا كنا قوما أذل قوم، هذه الذلة الحقيقية على المعنى الحقيقي، كنا قوما أذل قوم، أي في الجاهلية لما كنا بعيدين عن الدين أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام، فلم يروا الذلة بعد ذلك أصحاب رسول الله بعد أن أعزهم الله بالإسلام. فهذه ذلة نسبية، أي من حيث ملة العدد والعدد، وأما من حيث الحقيقة فهم أعزاء في أنفسهم رضوان الله تعالى عليهم. قال: وصف الله المؤمنين في هذه الآية بكونهم أذلة حال نصره لهم ببدر، وصفهم بكونهم أذلة حال نصرهم لهم ببدر، نصره لهم ببدر. وقد جاء في آيات أخرى وصفه، وقد جاء في آيات أخرى وصفه تعالى لهم، وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة، وهي قوله تعالى: ولله العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا الوصف ينافي الوصف الأول، وهذا هو التعارض في الظاهر. وصفهم في هذه الآية التي في آل عمران بأنهم أعزة بأنهم أذلة وأنتم أذلة، وصفهم في هذه الآية بأنهم أعزة. فلا شك أن المعنيين يتنافيان تماما ويتضادان، ولا تناسب بينهما، بل بينهما التنافي المحض، العزة والذلة. فكيف الجمع بين هذه وهذه؟ فهذه الآية فيها وصف بالذلة، وهذه الآية فيها وصف بالعزة، فسيجمع بين الآيتين. هذا هو وجه التعارض بين الآيتين، اختلاف الوصفين. وفي طائفة واحدة قال رحمه الله: جاء في آيات أخرى وصفه تعالى لهم بأن لهم العزة، وهي قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا يخفى ما بين العزة والذلة من التنافي والتضاد. والجواب ظاهر، وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعددهم. هذا معنى الوصف بالذلة، قلة العدد والعدد، فعدوهم أضعاف يقرب من الألف، وهم نحو 300 قليل، وعدوهم أضعافهم، فهم أذلة قليل العدد والعدد بهذا الاعتبار وهذه النسبة. كما سمعت أنهم أعز في أنفسهم. قال: والجواب ظاهر، وهو أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة عددهم وعددهم يوم بدر. وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، نزل في غزوة المريسيع، واختلفوا في هذه الغزوة في أي سنة كانت. ذكر البخاري عن إسحاق أنها كانت في السنة السادسة، عن موسى بن عقبة أنها كانت في السنة الرابعة، وعلق الحافظ على قوله أنها في السنة الرابعة قال لعله سبق أو سبق قلمه رحمه الله، سبق قلم من الإمام البخاري، وأن الذي في مقالته ورواه غير واحد عنه أنها في السنة الخامسة، أن موسى بن عقبة يقول في السنة الخامسة، وفي البخاري في السنة الرابعة قال موسى بن عقبة سنة 40، والصواب أنه قال سنة 50، وإنما هذا سبق قلم من البخاري كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر. فإذا يكون الخلاف في السنة السادسة أم في السنة الخامسة، الخلاف بينهم هل هي في السنة السادسة أم في السنة الخامسة. والمريسيع هو ماء لبني خزاعة. ويقال لها المريسيع، وهي نفس غزوة بني المصطلق، والمصطلق أو المصطلق بالفتحة ضمنها بضم الميم وسكون الطاء وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام، المصطلق المصطلق هكذا تنطق، وضبطوها على هذا بضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء وكسر اللام المصطلق، ويقال لها المريسيع، ويقال لها أيضا غزوة بني المصطلق، اسمان على مسمى واحدة على مسمى واحد، وهي في السنة الخامسة وقيل في السادسة. والمصطلق هو لقب لخزيمة ابن سعد ابن حارثة، وهم بطن من بني خزاعة. وأما المريسيع فهو ماء لبني خزاعة. قال رحمه الله: نزل في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق، وذلك بعد أن قويت شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم. وقد علمت وجه التعارض بين الآيتين، بين الوصفين اللذين هما لموصوف واحد عزة وذلة، بينهما تباين. والجمع كما يقول رحمه الله أن معنى وصفهم بالذلة هو قلة العدد بالنسبة والعدد لأعدائهم، ومعنى وصفهم بالعزة هو ما ذكر هنا الآن. وذلك بعد أن قوي شوكة المسلمين وكثر عددهم وعددهم، مع أن العزة والذلة يمكن الجمع بينهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده، العزة باعتبار نصر الله وتأييده، أو على ما تقدم من الجمع الذلة باعتبار ما ذكر في الموضعين قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار أنهم كثر عددهم بعد ذلك. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين في هذه الغزوة، غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق، كثر العدد، فوصفهم الله بالعزة، وهذه الآية نزلت في ذلك الوقت. أو يكون الذلة باعتبار قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار نصر الله، أو باعتبار نصر الله، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده. قال: ويمكن الجمع بينهما باعتبار آخر، وهو أن الذلة باعتبار حال المسلمين من قلة العدد والعدد، والعزة باعتبار نصر الله وتأييده، كما يشير إلى هذا قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره، وقوله كما يشير إلى هذا قول، وقوله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يكون هذا الجمع سهل، العزة باعتبار نصر الله وتأييده، والذلة باعتبار قلة العدد والعدد، ممكن الجمع بهذا الجمع، أو باعتبار أن هذه الآية الثانية نزلت في هذه الغزوة وكانوا كثيري العدد، فوصفهم الله بالعزة أن عددكم صار كثيرا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فإن زمان الحال هو زمان عاملها، وهذا معلوم من القواعد أن زمن الحال هو زمان العامل، جاء زيد وهو يضحك، فزمن الضحك هو زمن المجيء، الوقت واحد، جاء زيد راكبا، فزمن الركوب هو زمن العامل وهو المجيء، هذا معلوم من تقييد الحال، وأنها تفيد هذا أن زمنها وزمن عاملها واحد لا يختلفان ولا تختلف مع زمن عاملها، الزمن واحد، جاء زيد وهو يبكي، فزمن البكاء والمجيء واحد، ركب زيد الحمار وهو يضحك كذلك أيضا، زمن الركوب وزمن الضحك واحد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، زمن الذلة مع زمن النصر واحد، وكنتم أذلة وقت نصركم، وقت أن نصركم الله كانت الذلة أو كنتم على هذا الوصف، فأعزكم الله وأنتم على هذه القلة في العدد والعدد. فإن زمان الحال هو زمان عاملها، فزمان النصر هو زمان كونكم أذلة، فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النصر والعزة باعتبار آخر. كلام جميل، وصف الذلة باعتبار قلة العدد والعدد، ووصف النصر ووصف العزة باعتبار نصر الله وتأييده لكم، فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النصر باعتبار والعزة باعتبار آخر، فانفكت الجهة والعلم عند الله. قال: فظهر أن وصف الذلة باعتبار ووصف النصر والعزة باعتبار آخر، فانفكت الجهة والعلم عند الله تعالى، فلا تعارض بين الآيتين، بين وصف موصوف بذلة وعزة، لا تعارض، فوصفهم بذلة باعتبار أو بذلة باعتبار، ووصفهم بالعزة والنصر باعتبار آخر. كلام جميل ومختصر مفيد، لأن بعضهم ربما يظن، ولا هذا الحمد لله شيء ظاهر عند طلاب العلم، لكن بعض الناس ممن يقف على هذا، كيف يصفهم الله بأنهم على ذلة ويصفهم بآية في آية أخرى بأنهم أعزة، كيف نجمع بين هذا وهذا والموصوف واحد، هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وصفهم في آية بالذلة ووصفهم بآية في آية أخرى بالعزة، فكيف نجمع بين هذا وهذا والموصوف واحد؟ الموصوف يجوز أن تعدد صفاته باعتبارات وأحوال مختلفة، هذا شيء معلوم، يوصف بأنه يبكي ويوصف بأنه يضحك، يوصف بأنه يبكي ويوصف بأنه يضحك، وبينهما تباين كما تعلمون، ومع ذلك أحواله تختلف فتجتمع عليه الصفات مختلفة، لا مانع من ذلك. قال رحمه الله، انتهينا من ما أراد رحمه الله تعالى في الجمع بين الآيتين. قال قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، أي من جهتهم هذا ووجههم هذا، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين عليهم علامات يعرفون بها. هذه آية فيها منة من الله سبحانه وتعالى وعد، والله لا يخلف الميعاد جل وعلا، وعدهم بذلك فوفى سبحانه وأعز الله جنده في بدر، فأرسل ملائكة تقاتل مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في بدر على الصحيح، هذه في بدر، ولم تقاتل الملائكة في معركة من المعارك مع الصحابة إلا في بدر، كما نص على ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما أن الملائكة لم تقاتل قتالا مع الصحابة بسيوفها، تقاتل أعداء الله وتقتل في أعداء الله إلا في بدر، وأما المعارك الأخرى ربما شهدوها من غير قتال، شهدوها من غير قتال، أما قتالا ففي بدر فقط. والصحابة كما تعلمون الحال عندهم يقين بالله سبحانه وتعالى وقوة إيمان وشجاعة وبطولة، فعندهم من الكفاءة ما أتاهم الله سبحانه وتعالى، فقد تقاتل مع غيرهم أكثر مرة لضعفهم لضعف الغير، فربما تقاتل ومع ذلك على الله بعجيز، فلا يقال ما قاتلت مع الصحابة إلا مرة إذن غيرهم ما تقاتل معهم، لا هو صحيح، ما قاتلت مع الصحابة إلا مرة نعم على ما نصها حبر الأمة وغيره، لكن لا مانع أن تقاتل مع غيرهم أكثر من مرة لضعفهم ولحاجتهم إلى المساندة أعظم وللقتال أكثر معهم، تقاتل الملائكة معهم لا مانع من ذلك، وهم لا يرون ولا ينظرون، فإذا بالعدو يهزم مع قلة عدد وعدد، مع قلة عدد وعدد يأتي التأييد من السماء وأنت لا ترى، فما ذلك على الله بعزيز أن تقاتل الملائكة مع غير الصحابة ويكون أكثر من قتالهم مع الصحابة لقوة الصحابة ويقين الصحابة وضعف المتأخرين، نحتاج إلى هذا أكثر. قال رحمه الله: هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000 كما سمعت في الآية، أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، فالمدد من 3 إلى 5 في بدر، وعدهم بثلاثة ثم مدهم أيضا بأكثر من 3 وصاروا 5. آية أخرى تخالفها أن المدد بألف واحد، سيأتي الجمع. قال: هذه الآية تدل على أن المدد من الملائكة يوم بدر من 3000 إلى 5000، وقد ذكر تعالى في سورة الأنفال أن هذا المدد 1000 بقوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذه الآية التي في الأنفال تخالف الآية التي في آل عمران فيها المدد بألف واحد فقط، وآية آل عمران فيها المدد من 3 إلى 5، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ سيذكر رحمه الله ذلك من وجهين. هذا الكتاب على اختصاره مفيد جدا، فنسأل الله أن يرحم مؤلفه فهو أفاد بهذا الكتاب فطلاب العلم، ولا سيما المتأخر منهم يشكل عليه ربما الأشياء التي عند غيرهم من تقدم زاد علما عليه أكثر وأكثر، إشكالات المتأخر أكثر، فلذلك مثل هذا الكتاب يحتاج إليه طلاب العلم وإلى المرور عليه. قال الشيخ: قرأته حتى كدت أن أحفظه، حفظه الله، أي أنه قرأ أظن كثيرا حتى كدت أن أحفظه، وهو جيد لو يحفظ الشخص الآيات التي ظاهرها التعارض وكيف جمع بينها أهل العلم، يحفظه أو يمر عليه المرة الأولى المرة الثانية حتى لا يحصل عنده إشكال في مثل هذه الآيات التي ظاهرها التعارض. فجمع بينها العلماء ومنهم هذا الإمام مستفيدا ممن تقدم عليه. قال رحمه الله: والجواب عن هذا وجهين. عندكم وجهين ولا من وجهين؟ والجواب عن هذا وجهين. ها؟ من وجهين. عندي وجهين ما يصلح. أعطينا قلم. قال: والجواب عن هذا من وجهين. الأول أنه وعدهم بألف أولا. خذ هذا الجواب. الجواب عن هذا من وجهين. الأول أنه وعدهم في معركة بدر بألف: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم زادهم بعد ذلك في الوعد سبحانه بثلاثة، ثم زادهم إلى خمسة أنه سيوفي لهم خمسة يقاتلون معهم. فابتداء كان الوعد بألف واحد، ثم ارتقى الوعد إلى ثلاثة آلاف، ثم إلى خمسة آلاف، منة وفضل من الله على الصحابة حتى يثبتوا. وما النصر إلا من عند الله. انتبهوا، ما هو بسبب هذا المدد وهذا العدد الذي معكم سيقاتل من الملائكة أبدا. وما النصر إلا من عند الله. هذه عقيدة راسخة في الصحابة، عقيدة راسخة بخلاف المتأخر الذين ضعف إيمانهم فيستمدون مددهم من غير الله سبحانه وتعالى، من أعدائهم مددهم. كثير ممن تأخر مدده من أعدائه، كيف يمدك أعدائه؟ ولكن قلة فهم وضعف وبعد عن الدين ومعرفة الماكرين بدين الله سبحانه وتعالى، معرفة أعدائهم، عندهم ضعف في معرفة أعدائهم، وبعضهم يعرف ولكنه نسأل الله العافية والسلام. الحاصل الصحابة ما ركنوا على الخمسة الآلاف الذين مدهم الله سبحانه وتعالى بهم منة منه وفضلة، وإنما ركونهم على الله سبحانه وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، ركونهم على الله، فهم على يقين أن النصر ما هو بسبب الملائكة هؤلاء الذين أمدهم الله، وهم لا يعصون الله ما أمرهم، وهم خير خلق الله ملائكة الله ولا يعصون الله ما أمرهم، وهم لا يلتفتون إلى هذا. والله سبحانه وتعالى قد نبههم وحذرهم من الالتفات لهذا الشيء وإلى مثل هذه المحسوسات والماديات كما يقال، أو المحسات والماديات، تعتقدون أن النصر من هذه الجهة فقط. لا، النصر من الله، ومن اعتقد غير ذلك خذل. ولله در أهل السنة والله ما كانوا يعتقدون أن النصر من الجهة الفلانية، سقطت كتاب قالوا من النصر إلا من عند الله. حزننا لسقوط كتاب، ولكن قلنا إن الله لن يضيعنا أبدا ولن يسلمنا لعدونا، وكانوا رجال في كتاب سقطت وذهبوا حفظهم الله، حفظ الله من حفظ منهم، وقتل من قتل، وحصل لنا كآب ولا شك لأننا بشر، ولكن الاعتماد لا زال في أهل دماج على الله سبحانه وتعالى، وأن النصر ليس من كتاب وإنما من عند الله. وفعلا نصرنا الله سبحانه وتعالى كما نصر موسى، فأغرق الله ذلك الخبيث ونجى الله موسى، نجى الله موسى وأخرجه من البحر وغرق ذلك المجرم. وهكذا نجى الله أهل السنة، خرجوا من تلك الورطة ومن تلك المحنة العظيمة ونجوا، نجوا بنسائهم وأعراضهم وأموالهم وكل ما لهم أخذوه. هذا والله أنه نصر، والله أنه نصر بعينه. ما تصلف علينا عدونا وانتهك أعراضنا وأخذ أموالنا وقال الله خرجوا ولا شيء، أقل الأحوال هذا، خرجوا ولا شيء، تركوا كل شيء كما يفعل في القرى الأخرى إذا سيطر عليها، ولا شيء تأخذوه، حق المجاهدين، ذهب النساء، الأبقار، الأغنام، كل هذا حق المجاهدين. أما أهل السنة عزهم الله ما في حق المجاهدين، هذا حق أولياء الله يأخذوا معهم، والحوثي ينظر ولا يستطيع أن يحرس ساكنا. هذا نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى، أن أخرج أولياءه بعد أن كانوا بين فكي الأسد، أخرجهم سبحانه وتعالى سالمين بدينهم وبأعراضهم. فالنصر ليس في المعركة فقط أنك تنصر، فإن من أنواع النصر ما حصل لموسى وما حصل لإبراهيم وما حصل لنوح وما حصل لغيرهم. فنوح نصر، نجاه الله بالسفينة وأغرق قومه، نصر ما قاتلهم ولا شيء، نصر نوح وإبراهيم، نصر وأخمس تلك النيران وتلك المجانيق التي نصبوها ما أثر فيه، نصر وكبت أعداؤه ونصره الله، وموسى نصر وما حمل سيفا على فرعون، نصر. وكم من أنبياء الله الذين أمروا بالقتال من أنبياء قليل جدا، وأكثرهم لم يقاتل، ونصرهم الله سبحانه وتعالى على عدوهم إما بإغراق أو بإخراج من هذه البلاد التي هم فيها. قال رحمه الله: والجواب عن هذا من وجهين. الأول أنه وعدهم بألف أولا، ثم صارت ثلاثة آلاف، ثم صارت خمسة كما في هذه الآية. هذا هو الجمع، الوجه الأول في الجمع أنه وعدهم بألف أولا، أولا هنا معنى سابقا، فلذلك صرفت وليس اسم تفصيل فهي اسم فاعل. أنه وعدهم بألف أولا، ثم صارت ثلاثة آلاف موعود بها، ثم صارت خمسة آلاف موعود بها، انتهى العدد إلى خمسة آلاف وعدهم الله به سبحانه، وأنزل ملائكة تقاتل في بدر. وهذه الآيات في بدر على الصحيح، ومنهم من خالف في هذا كما سيأتي. قال الوجه الثاني أن آية الأنفال إذ تستغيثون ربكم، أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف، وهذا جمع جميل بدليل قراءة نافع، بل فيها إشارة إلى مدد وصل إلى خمسة آلاف. أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف حتى يحصل التعارض، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين. الله يقول في قراءة نافع، وهي تبين أنه ليس المقصود الإقتصار في الأنفال على ألف فقط حتى يحصل التعارض، وحتى يخالف الشخص أن بين الآيتين تعارضا، لا، فإن آية عمران أو آية الأنفال تشير إلى ما في آل عمران من المدد الذي أعقبه الله سبحانه وتعالى الألف. فإن ناجعا قرأ بألف من الملائكة مردفين بصيغة المفعول، مردفين بغيرهم، سيأتي غيرهم بعدهم ويردف بهم ويردف بهم، ففيها إشارة إلى ما في آل عمران أن هذا الألف ابتداء وستردف في ثلاثة آلاف، أو ستردف بزيادة ألفين، ثم ستردف بزيادة ألفين أخرى إلى أن تصل إلى خمسة. ففيها إشارة آية الأنفال إلى ما في آل عمران، وأن ليست مقصورة على الألف فقط حتى يحصل الإشكال ويحصل التعارض. قال الوجه الثاني، والقراءة المعلومة التي عند الأكثر وعند العامة مردفين متتابعين. الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، ولا سيما في قراءة نافع بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول، لأن معنى مردفين متبوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. جميل جدا هذا الوجه، جميل أن آل أو الأنفال ما فيها حصر حتى يحصل تعارض بينها وبين آل عمران، بل فيها إشارة إلى ما في آل عمران، ويدل على هذه الإشارة قراءة نافع مردفين متبوعين بغيرهم. قال رحمه الله: بألف من الملائكة مردفين بفتح الدال على صيغة المفعول، لأن معنى مردفين متبوعين، ومردفين متتابعين على قراءتنا، مردفين متتابعين، ومردفين متبوعين بغيرهم اسم مفعول وذاك اسم فاعل، متبوعين بغيرهم، وهذا هو الحق. وأما على قول من قال إن المدد المذكور، إن المدد المذكور في آل عمران في أحد، والمذكور في الأنفال في بدر، فلا إشكال على قوله. أما على هذا القول يقول ما في إشكال، إذا كانت آل عمران في أحد والأنفال في بدر ما في إشكال، المعركتان مختلفتان، فأمدهم الله في آل عمران بألف، في قصة في بدر بألف، وأمدهم في الأنفال بخمسة آلاف، تصنيف معذرة والمذكور في الأنفال في بدر يكون، أي أمده في بدر بخمس آلاف. نعيد. قال وأما على القول أو أما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في أحد، في أحد كان في آل عمران خمس آلاف وصل ثلاثة ثم خمسة بعد ذلك، هذا في أحد. والمذكورة في الأنفال في بدر كم في الأنفال؟ ألف واحد يكونوا في بدر، هذا ما في تعارض ولا في إشكال، لكن صحيح أن الآيات هي في بدر وليست في أحد، الآيات في بدر وليست في أحد، ولم يحصل مدد في أحد بالملائكة، لم يحصل مدد بالملائكة تقاتل مع رسول الله، وإنما كان في بدر فقط، لم يحصل في أحد، إنما كان في بدر، هذا هو الصواب. فالجمع المتقدم هو الصواب على الوجهين المذكورين. وأما هذا بناء على ما ذكر من الخلاف بين أهل التفسير أن الألف كان في بدر وأن الخمسة آلاف كانت في أحد، هذا لا إشكال، لكن هذا مو صحيح. قالوا أما على قول من قال إن المدد المذكور في آل عمران في يوم أحد والمذكور في الأنفال في يوم بدر فلا إشكال على قوله، إلا أن إيش عندك؟ إلا ما عندي إلا في أن ما أظن هذا مستحيل، كلكم عاشر، إلا في أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد، إلا أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة، إلا أن في غزوة أحد هكذا سيكون، إلا أن في غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة، ها؟ هذا أفضل واضح يكون، أما هذا ما هو هذا صحيح واضح، هذا ما يستقيم الكلام. قال إلا أن في غزوة أحد، هنا عندنا إلا في أن غزوة أحد ما يستقيم كلام ركيب، وحاشا الشنقيطي من الركة هذه العبارة، إلا أن في غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة كما قال ذلك مجاهد، وهكذا من عباس أنها لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر، وفي سوى ذلك إنما كانوا يشهدون ولا يقاتلون، إلا إذا كانوا مجرد مدد ما قاتلوا هذا شيء آخر، قد يكون مجرد حضور فقط وشهود للمعارك من غير قتال، أما القتال فلم يكن إلا في بدر. قال والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر، على القول به يكون مشروط بالصبر، لكن ما حصل الصبر من الصحابة رضي الله تعالى عنه أو من بعضهم فلم يأتي المدد لأنه كان مشروطا بالصبر فلم يحصل، فحصل من بعضهم فرار وحصل ما تعلمون، فكان المدد الذي في أحد مشروطا، فلما لم يأتي لم يحصل الشرط لم يحصل المشروط، لأن الشرط أو المشروط يترتب على الشرط، فلما انتفى الشرط انتفى المشروط، فإن ثبت الشرط ثبت المشروط، فإن انتفى انتفى، فلم يحصل المدد لأنه كان مشروطا في أحد فتخلف. قال والجواب أن إتيان المدد فيها على القول به، أي في أحد، على القول به مشروط بالصبر والتقوى في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف في الآخر ثلاثة آلاف، ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، لما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، تخلف المدد لأنه تخلف الشر الذي ترتب عليه المشروع. قال ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى ابن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. فسمعت أن الصواب الآيات كلها فيما ذكر، أن الآيات كلها فيما ذكر في بدر وليست في أحد شيء منها، لكن على القول بأنها في أحد يكون هذه الخمسة آلاف كانت مشروطة بشرط الصبر والتقوى، فلم يتحقق الصبر فلم يحصل لهم المدد، كانت مشروطة، والتي في بدر ما كان فيها شرط، أنزلها الله ابتداء من غير شرط. قال ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، وهذا قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، قاله ابن كثير. ورجح أن الآيات رحمه الله في بدر، رجح أن الآيات في بدر، وليست بأحد، وذكر هذا القول على من يقول به، ذكر هذا القول وهذا الجمع على من يقول به أن 5000 كان في أحد والألف كان في بدر، والصحيح الكل كان في بدر، لكن على القول بذلك فيكون هذا مشروط بما ذكره، فلم يتحقق الشرط فتخلف المشروط والله أعلم. وهذا ليس من جميع الصحابة، إنما حصل من البعض، حصل من البعض أنه فرق، حصل بسبب منافقين قاتلهم الله، خلخلوا صفوف المسلمين في تلك المعركة، فحصل ما حصل بتقدير الله جل وعلا السابق، والله المستعان. إلى هنا.